فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يقول: ما المقصود بذلك وفقكم الله؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر ابنها، فقال: يا أمة الله اصبري. فقالت: إليك عني. ما عرفت أنه الرسول صلى الله عليه وسلم. إليك عني، يعني دعني، فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما ولى الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب عنها، قالوا: هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهبت إليه واعتذرت منه وقالت: يا رسول الله، الآن أصبر. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. نعم.